يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم وفقنا لطاعتك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لطاعتك وحسن عبادتك واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا سببا لمن اهتدى وأرحنا رائحة الجنة يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن ضلال الداء ومن خيبة الرجاء وانصر إخواننا في كل مكان.